بعض النساء لديهن زغاريد مسجلة على أشرطة ويستعملنها في الأفراح، ما رأيكم فيها شيخ صالح؟ رأيين تتلف هذه الأشرطة وهذه الزغاريد كما ذكرنا أنها لا خير فيها. نعم.